فيما يتعلق بقطرة العين نقول للأحبة الكرام لا تفطر ولا تؤثر على الصوم، وقطرة الأذن لا تفطر ولا تؤثر على الصوم، قطرة الأنف لا تفطر ولا تؤثر على الصوم بشرط تحكم جيدا ألا يبتلعها، شيء طبيعي سيشعر بطعمها في حلقه. صيام صحيح، متى يفسد الصيام؟ أنا وضعت النقط نزلت جري على جوه خلاص فطر، لكن تحكمت فيها ونزلت في حلقي في فمي عفوا وبصقتها أعزكم الله، الصيام صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى.